حق وبيان يا قبسا يهدي الإنسان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون من تعامل بالربا هو محارب لله ورسوله. ربنا يقول فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. عارف إن ده حرام بس ما كانش عارف إن المسألة تصل إلى إن ربنا سبحانه وتعالى بيحارب الشخص الذي يتعاطى الربا. من له قبل أو طاقة بحرب الله عز وجل أو بحرب النبي صلى الله عليه وسلم؟ في الحديث اللي رواه الإمام مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: ألا إن الله قضى ألا ربا وإن كل الربا موضوع تحت قدمي. فالنهاردة جاي تقول الربا حلال، جاي تقول يجوز الاقتراض بفائدة سواء من الناس ولا من البنوك. النهاردة الناس اللي بتعترض ويقولك أنتوا حرمتوا كل حاجة، حرمناش حاجة، ده ربنا اللي حرم وحلل، لا يجوز لأحد أن يحرم أو يحلل، ربنا قال حرام وحلال. بس انت لو كنتش تعرف، انت اللي ما سألتش، انت اللي كنت عايش على هواك ومزاجك، لما فوجئت بانها حرام وتخالف هواك بدأت تقول هي ده وكل حاجة حرام، كل حاجة حرام. الربا اقراض النقود الى اجل بزيادة معلومة على ما يتراضون به التراضي، فأبطله الله تعالى وحرامه. والأزهر الشريف هو اول مؤسسة علمية إسلامية مجتمعة أفتت بحرمة ربا البنوك، لكن الإسلام المعاملات تقوم فيه على المكسب والخسارة. لكن الإسلام يتعامل، يستثمر، لا يتعامل في القروض مثل البنك التجاري الربوي. الربح بالنسبة للدول الإسلامية لا يظهر إلا بعد النشاط. بالنسبة لفوائد البنوك الإسلامية التي تزاول أنشطة شرعية ولها هيئة رقابة شرعية تستفيد إن شاء الله تعالى بفوائدها. المشكلة في موضوع البنوك في أمر اللي هو تحديد الفائدة. الزيادة المتفق عليها والمشترط عليها هي ربا حقيقي أو تؤول إلى الربا. هل الفرع ميزانيته منفصل عن الأصل الربوي؟ أين يستثمر الفرع الأموال المدعاة؟ هل يستثمر استثمارات إسلامية خاصة أم مع الأصل؟ من الرقابة الشرعية لهذا الفرع؟ كل الناس بتتعامل واحد زائد واحد سوى اثنين، لكن المسلم يعلم أن هناك شيئاً آخر أعظم وأفضل وأجمل اسمه البركة. إذا ربنا بارك لك في مالك وجعله مباركاً بفضل الله تبارك وتعالى فإن هذا المال ينمو ويزداد. ألا يراودنا أن نقف ونتوقف ونسأل أنفسنا هل أموالنا التي تدخل إلينا حلال أم حرام؟ الموضوع مش زيادة رصيد وحساب في البنك ودفتر شيكات، لا، انظر إلى صحة المرابي، إلى قلب المرابي، إلى صدر المرابي، إلى رئتين المرابي، انظر إلى زوجة المرابي، إلى أولاد المرابي. حرف يتقن لها كل واحد منا أن يأكل من الحلال ولا نأكل أموالنا بيننا بالباطل، بيننا بالباطل. يا دعوة حق وبيان يا قبسا يهدي الإنسان.